بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتعلمون العلم النافع ويوفقون إلى العمل الصالح. أيها الأحبة الكرام، كنا تكلمنا في الحلقات السابقة حول شيء من أحكام الطهارة وأحكام الصلاة، وذكرنا أيضا بشيء من التفصيل الكلام حول شيء من شروط الصلاة. وقد تقدم معنا في الحلقة الماضية الكلام حول شيء من شروط الصلاة، ذكرنا أن من شروطها الإسلام والعقل والتمييز، وأن من شروطها أيضا دخول وقت الصلاة، فلا يصح الصلاة قبل دخول وقتها. الشرط الثاني والثالث سوف إن شاء الله نأخذهما في هذه الحلقة، ثم نكمل ما بعدها في الحلقات القادمة. الشرط الثاني بعد شرط دخول الوقت وتلك الشروط التي تقدمت، هو ستر العورة. أمر الله عز وجل بسترها منذ أن خلق آدم، فلما خلق الله تعالى آدم وجعله في الجنة بين الله عز وجل أنه ممنوع من أكل شجرة معينة لأجل ألا يكشف عورته، فقال سبحانه وتعالى: فوسوس الشيطان لهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. فبين الله عز وجل أن العورة لا بد أن تستر، وحرم الله جل وعلا أن تكشف، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، يعني يا رسول الله متى يجوز أن أكشف عورتي ومتى يحرم علي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال رجل: يا رسول الله، فإذا كان القوم بعضهم في بعض، يعني إذا كنا في سفر أو كنا أصلا يعني ما في مكان أغير فيه ملابسي، قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها، حاول أن ما أحد يراها أبدا حتى لو ما في مكان تبدل فيه. قال: يا رسول الله، فإذا كان أحدنا خاليا، إذا الواحد بينه وبين نفسه ما عنده أحد، فقال صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحى منه. والعورة هي والإخوة والأخوات المذكورة في قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني الله عز وجل أنه يسر عورته وأنه يتزين للصلاة. وقد ذكر أهل العلم أن معنى قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد أي مسجد الذي يصلى فيه، المساجد المعروفة، أو مسجد يعني عند كل موضع سجود. الأصل أن الإنسان يتزين. جاء أن نافعا صلى بغير عمامة، نافع مولى عبد الله بن عمر صلى بغير عمامة، فمر به عبد الله بن عمر فلما رآه التفت إليه وقال: يا نافع. قال: نعم. قال: لو أردت أن تخرج إلى السلطان أتخرج هكذا؟ قال: لا، أتزين وألبس عمامتي. قال: فالله تعالى أحق من تتزين له. تزين لله يا أخي، ما دام أنك ستتزين لسلطان الأرض تزين لسلطان الأرض والسماء جل وعلا. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم مبينا أهمية الزينة للصلاة، قال: إذا صلى أحدكم فليصلي في ثوبيه فإن الله أحق من تزين له، يعني أحق أن تتزين له. هذا فيما يتعلق بالزينة الظاهرة. كذلك من أهم الأشياء، ما دام تكلمنا عن العورات وعن سترها، ليس المقصود فقط أيها الأحبة الكرام أن الإنسان يسر عورته المغلظة، بل أن يتزين زينة تامة. إذا لم يتزين زينة تامة فلا تفسد صلاته. يعني لو أن إنسانا صلى من غير أن يغطي رأسه، من غير أن يلبس ثوبا أو لبس ثوبا قديما أو ممزقا أو متسخا، فصلاته صحيحة، لكن الأصل أن يتزين للصلاة. طيب، لو قال إنسان: يا أخي، أنا لا أريد أن تتعبوني في مسألة أن أنا أتزين للصلاة أو لا أتزين، أنا أريد ما هو اللبس الذي تصح به صلاتي. نقول: اللبس الذي تصح به صلاتك هو أن تسر عورتك، أن يسر الرجل من السرة إلى الركبة، وأن تسر المرأة جسدها كله إلا الوجه والكفين على قول بعض أهل العلم، وذكر بعض أهل العلم أن الكفين أيضا يجب عليها أن تغطيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض، يعني امرأة بالغة، إلا بخمار، كما رواه أبو داود والترمذي وحسنه. أيها الأحبة الكرام، كذلك مما ينبغي على المرأة في صلاتها، ينبغي أن تكون ثيابها ساترة لقدميها، كما قالت أم سلمة: قالت: يا رسول الله، أتصلي أحدنا في خمارها أو في درعها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. فلا بد المرأة أن يغطي ظهور قدميها. أما باطن القدم الملامس للأرض فتستره الأرض، ولا بأس إذا سجدت أن يظهر باطن القدم، فهذا يعني مرخص فيه. فالمرأة إذا أرادت أن تصلي، إما أن يكون الشيء الذي تصلي فيه طويلا بحيث أنه يصل إلى الأرض ويغطيها، أو أن تلبس جوربا لأجل أن يغطيها. أيها الأحبة الكرام، هذا فيما يتعلق بستر العورة. اللباس الذي لا يستر العورة ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون لا يستر العورة بسبب شفافيته، أو أن يكون لا يستر العورة بسبب ضيقه الشديد، يكون مفصلا للعورة. الذي لا يستر العورة بسبب شفافيته، لو كان إنسان صلى مثلا في سروال طويل، وكان هذا السروال الطويل مثلا شفافا بحيث أن فخذه يبدو من خلاله، فخذه يعني لو كان في فخذه مثلا شيء من الجرح، أو فيه خدش، أو فيه نتوء، أو حبوب، أو نحوه، يعني أن تتضح من خلاله، فهذا يعني أن هذا اللبس يعتبر شفافا جدا. إذا كان يبين صفة البشرة فهذا شفاف جدا ولا يصح أن يصلي فيه. أما إذا كان سميكا ويسر من السرة إلى الركبة جاز الصلاة فيه. هذا فيما يتعلق بالشفافية. أما فيما يتعلق بالضيق فأيضا لا ينبغي أن يصلي بشيء ضيق، لا يصلي بثوب ضيق، والضيق هو الذي يفصل شكل العورة، مثل ما يسميه الناس الستريتش مثلا أو غيره، هذا الضيق جدا الذي يفصل شكل العورة، هذا أيضا يمنع المصلي أن يصلي فيه، لا بد أن يصلي في شيء فضفاض. هذا بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة أيضا. أيها الأحبة الكرام، كذلك فيما يتعلق بالعورات، ينبغي على المرء إذا أراد أن يصلي أن يكون معظما لأمر صلاته أيضا، حتى في طريقة لبسه لذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن لا يكون الرجل لابسا لثوب مسبل، فمن باب أولى أن لا يصلي الرجل بالثوب المسبل الذي يكون تحت الكعبين. وقد جعل الله تعالى قوما من الناس الذين يتساهلون بكشف عوراتهم، جعل فيهم شبها بالكفار، لما قال سبحانه وتعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. معنى هذه الآية أن الكفار كانوا في السابق كانوا يطوفون بالبيت عرات، كانوا يطوفون بالبيت عرات. فلماذا يطوفون عرات؟ كانوا يقولون: لا نريد أن نطوف بثياب عصينا الله تعالى فيها، من جهلهم، فينزعون ثيابهم ويطوفون عرات، يعني كالذي يريد أن يكحل عينه فيعميها. طيب، ما دام أنك على الأقل يعني طف بثوب عصيت الله فيه ولا تعصي الله أثناء طوافك بكشفك لعورتك. لكنهم كفار وهذه عقولهم، فكانوا يطوفون بالبيت عرات ويقولون: الله أمرنا بهذا. فليحذر المرء من أن يتسلط عليه الشيطان بمثل هذه الصورة. أيها الأحبة، كذلك قد من الله عز وجل علينا بما يسر عوراتنا، لما قال سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. والشيطان يجتهد مع ابن آدم لأجل أن ينزع عنه ثيابه. لذلك ما تستغرب أحيانا أن ترى نساء كاسيات عاريات، ما تستغرب أن ترى رجالا يمشي في الشارع وهو قد يعني كشف أكثر فخذه ولم يسر إلا عورته المغلظة، ويمشي بين الناس من غير حياء، قد نزع الحياء من الشيطان تسلط عليه. الشيطان يا جماعة لما دخل آدم إلى الجنة أراد أن يغويه، فلم يجد إغواء أكثر من أن يجعله يكشف عورته. لذلك ذكر الله عز وجل هذا في القرآن وبينه سبحانه وتعالى، وأن الشيطان كما قال جل وعلا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. طيب، كيف أخرجهم من الجنة؟ ينزع عنهما لباسهما ليوريهما سوآتهما. فكشف العورات هو في الحقيقة مكيدة شيطانية من الشيطان على المجتمعات اليوم. فكل من كشف عورته سواء من الرجال أو من النساء دل ذلك على أن الشيطان قد تسلط عليه، وأنه قد ملك عليه قلبه حتى جعل يتحكم فيه. وإذا تأملت وجدت أن كثيرا من الشهوات تتبع كشف العورة، لذلك الله عز وجل أمر النساء بستر الزينة تماما، فقال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. وفي آخر الآية قال: ولا يبدين زينتهن مرة ثانية إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخره. وقال جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفنا. وقال سبحانه: وإذا سألتمهن متاعا، يعني يكلم المؤمنين والمؤمنات، قال: إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهكذا كانت الصحابيات حتى مع النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا محرمات مع النبي صلى الله عليه وسلم فنكشف وجوهنا إذا لم يكن عندنا رجال. قالت فإذا مر بنا رجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها حتى يجاوزونا الرجال فإذا جاوزونا الرجال كشفنا. هذه النصوص وما في معناها كلها تدل على أن المرأة ينبغي أن تنستر أمام الرجال، أن تنستر في صلاتها طبعا، وأن تنستر أيضا حتى إذا كانت أمام الرجال. وبالمناسبة المرأة إذا صلت في مكان حولها رجال، نفرض أن امرأة مثلا حضرتها الصلاة في طائرة فأرادت أن تصلي، أو مثلا حضرتها الصلاة في حديقة أو في مستشفى أو في مكان عام فأرادت أن تصلي، فلا نقول لها اكشفي وجهك، بل تصلي وهي ساترة لوجهها. ومن المؤسف أيها الأحبة ما وصل إليه في الحقيقة يعني حال بعض المسلمات اليوم من كشف العورات ومن التساهل فيها، حتى بدأ يظهر تبعا لذلك ما يظهر من الزنا وغيره. بل النبي عليه الصلاة والسلام بين أن كشف العورات يؤدي إلى أنواع من الزنا، فقال صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر، والرجل تزني وزناها المشي، واليد تزني وزناها اللمس. فبين أن كل جزء من أجزاء الإنسان قد يقع منه زنا، العين تزني بالنظر الحرام، اليد تزني باللمس الحرام، الرجل تزني بالمشي إلى المكان الحرام. وبين صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذن إذا تأملت وجدت أن عددا غير قليل اليوم من النساء في الحقيقة إما أن تكشف شعرها أمام الرجال، أو أن تكشف شيئا من جسدها أمام الرجال. وما نرى الآن سواء في الظهور في التلفاز، أو ظهور أحيانا على بعض الشواطئ البحر، أو ظهور في المسابح العامة والبرك، نرى تكشف النساء بشكل عظيم، حتى بدأت المرأة يعني تخرج أكثر مما تستر. ومن تأمل في الصحابيات الكريمات والغيرها التي كان يغارها الرجال عليهم يرى من ذلك عجبا. بل يا جماعة حتى في الأمم السابقة قبل الإسلام كان الناس يحرصون على أن ينستروا، والمرأة تحرص على أن تستر نفسها. وتعلمون قول الشاعر سقط الخمار ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا في اليد. امرأة كانت في الجاهلية تمشي وعليها خمار على وجهها، فلما تحركت جاء الهواء وأسقط الخمار عن وجهها على الأرض، فسقط الخمار، أقبلت ورفعت الخمار، ومن شدة حيائها جعلت يدها الثانية تغطي بها وجهها حتى لا يراها الرجال. فقال النابغة يمدحها سقط الخمار ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. ومن تأمل اليوم وجد أن المكيدة الكافرين للمسلمين وأن كيدهم ويعني تضييقهم على المسلمين ليس جديدا في الطلب من المؤمنات بأن تكشف عوراتها. وليست المسألة فقط في الصلوات عفوا، بل حتى في الشوارع. امشي في الشارع الآن كم ترى من امرأة فعلا متحصنة تحصنا تاما، امشي في السوق كم ترى من النساء، التلفاز مليء بالقنوات التي تحضر لنا ما هب ودب من النساء. وأذكر أن من أوائل ما وقع، وهذا من كيد اليهود والنصارى أصلا على المسلمين، ثم لما هم أفسدوا نساءهم جعلوا يجرون الفساد إلينا، ذكر أن امرأة من المسلمات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى سوق بني قينقاع. سوق بني قينقاع هو سوق لليهود في المدينة. أقبلت وجلست، كان البائع قد وضع بضاعته يعني على الأرض، وجاء أقبلت وتسأله عن بضاعته مسلمة، فأرادها على كشف وجهها، قال اكشفي وجهك أراك وأنزل لك في البضاعة شوي. قالت والله ما ترى وجهي. قال اكشفي وجهك أراك وأخفض لك في السعر. قالت والله أنا مسلمة ولا ترى وجهي. الله يقول ولا يبدين زينتهن يعني ولا يجوز أن ترى وجهي. فلما رأى ذلك التفت إليها ثم غافلها وهي تنظر، وأقبل إلى خمارها، خمارها العباءة أو طرف الخمار الذي وضعته على رأسها كان طويلا وهي جالسة، وربطه في طرف ثوبها من تحت، أخذ طرف الثوب وطرف الخمار وربطهما. المرأة انتهت، فلما قامت ووقفت ارتفع الخمار معها، وكان ثوبها واسعا فارتفع الثوب مع الخمار وانكشفت عورتها. أول من كشفت عورتها ضحكها اليهود، وضحك اليهود معه، وصاحت المرأة قالت وإسلاما. أول ما قالت إسلاما إلا هناك بطل من المسلمين سيفه جاهز، أقبل على اليهودي وضرب رأسه فإذا رأسه على بعد 20 متر. أقبل اليهود على هذا المسلم وقتلوه. قامت حرب يهود بني قينقاع بسبب هذه المرأة التي كشفت عورتها. رفع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما رفع الأمر إليه صلوات ربي وسلامه عليه أمر بإخراج هؤلاء اليهود من المدينة، أقبل اليهود يبكون بين يديه ويحاولون أن يعتذروا، فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم، بل طردهم جميعا من المدينة، كله لأجل هذه المرأة المسلمة التي أرادوا أن يكشفوا سترها أو أن يعبثوا بعرضها. فإذا كان هذه الإخوة من عمل اليهود، الأصل أن المرأة تزداد تحصينا لنفسها. وبالله عليكم، ماذا استفادت المرأة الآن الغربية لما يعني تكشفت هذا التكشف؟ بل إنك لو تأملت وجدت أن الدعاة الذين يدعون إلى أن المرأة تتكشف وأنها تخالط الرجال، إذا تأملت والله لن تجد هؤلاء من الدعاة المصلحين ولا من العلماء الناصحين ولا من الناس العقلاء، إنما تجد أكثرهم من شراب الخمور وأصحاب الشهوات المسعورة والزنات ومن المغنين والمطربين وغيرهم. اشتهى أن يرى المرأة راقصة عنده في المسرح، فقال لا بد من تحرير المرأة، لماذا تمنعونها من الرقص؟ لأجل أن يمتع عينه، لا لأجل أن يطلقها من من من من أسرها. اشتهى أن يرى المرأة مضيفة في الطائرة، فبدأ يقول يا جماعة ليش تضيقون على المرأة، ايتوا بالمرأة عندنا في الطائرة. اشتهى أن يرى المرأة تلاعبه في تلعب أمامه في السيرك أو تلاعبه عند شاطئ بحر، فبدأ يقول يا جماعة ليش تضيقون على المرأة، هاتوا المرأة اجعلوها تفعل ما تشاء، تلبس ما تشاء، لماذا تضيقون، تقولون عباءة وإلى غير ذلك. وكل هذا أيها الأخوة من تلاعب الشيطان بهم. لذلك حتى يعني الأمم السابقة وقبل النبي صلى الله عليه وسلم، العرب كان عندهم رجولة. يا جماعة ليش كانوا أولئك العرب، لماذا كانوا أصلا يقتلون بناتهم وكانوا يئدونهن إلا حرصا عليهن من أن يقع عليهم شيء؟ صحيح أن فعلهم خطأ ولا يجوز، والله جل وعلا قال وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، يعني هذا ما يجوز، أنا أقر ذلك، ولا يعني أن يقول يعني أنه ينبغي وأد البنات، لا والله، لكن الذي أعني أنهم كان عندهم علاقة رجولة وخوف على بناتهم، ولا يرضى أن ابنته يمسها شيء. سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أول ما تزوج امرأة، جاءت هذه المرأة من مكان بعيد على ناقة، وصلت هذه المرأة على ناقتها إلى المدينة، زوجته أول ما وصلت إلى المدينة خاف أن هذه الناقة يركب عليها رجل من الناس آخر، فأمر بالناقة فنحرت الناقة ووزع لحمها تصدق به. يقول ما أريد يأتي رجل ويركب على نفس الناقة التي ركبت عليها زوجتي. شوف وصل إلى هذا الحد. فكان يقول أيضا حتى الأمم السابقة قبل النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، عنترة كان يقول لما رأى جارته قد اشترت سترا لبيتها، فكان يقول شرى جارتي سترا فضول لأنني جعلت جفوني ما حييت لها سترا. يقول ما يحتاج هي تركب ستارة على بابها، أنا أصلا جفوني هي الستار، أول ما أرى جارتي يمين ويسار أغمض عيني حتى لا أراها. ثم قال وما جارتي إلا كأختي وإنني لا أحفظها سرا وأحفظها جهرا. يعني لا بد أن الإنسان أيضا يحرص على حفظ النساء. وعموما أيها الإخوة، رب العالمين لن يسأل النساء فقط عن تكشفهن، بل والله سوف يسأل الرجال أيضا، كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم قال الأب راع في بيته والرجل راع والمرأة راعية في بيتها والعبد راع في مال سيده إلى آخره. فالمقصود أنه كل من تساهلت ابنته أو تساهلت زوجته أو نحو ذلك في شيء من الحجاب أو شيء من ستر العورات أو نحوه، ينبغي عليه أن يناصحها. أختم ببعض المسائل المتعلقة بستر العورة فيما هو بين أيدينا هنا حول ستر العورة التي ترد في الصلاة. هناك أحوال قد تقع أحيانا في الصلاة في ستر العورات مهم أن نعرفها. لو أن إنسانا انكشفت عورته أثناء صلاته، نفرض أن إنسان مثلا قد لبس بنطلون مثلا ولما جلس أو لما ركع انكشف شيء من عورته من الخلف، إذا كان هذا لما ركع أو سجد، فإذا كان هذا الانكشاف قليلا وتداركه مباشرة فصلاته صحيحة، أما إذا كان لا طال ذلك فصلاته تبطل بهذا. وكذلك لو لبس ثوبا واسعا أو إزارا فأثناء الصلاة مزق من عند فخذه أو كان فيه ثقب أو حركته الريح وخرج شيء من عورته، ففي هذه الأحوال كلها بحسب المدة، إذا كانت المدة كثيرة فإنه ينبغي له أن يعيد صلاته، أما إذا كانت المدة قليلة وليست كثيرة فإن صلاته صحيحة على الراجح من أقوال أهل العلم. وينبغي عليه أيضا إذا أراد أن يصلي أن يتحرز في مسألة صلاته وأن يتحرز في المكان الذي يصلي فيه. أسأل الله تعالى مني وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم باركين أينما كنا، وأن يزيدني وإياكم علما وهدى وتوفيقا. وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.